ولم ينهاهم عن الحديث عام. الحديث عام هو مستثنى من ولا تسوى الله عز وجل. يعني القاضي الله أعلم به. صلى الله عليك الشيخ. عذاب الله على مسمته. صلى الله عليك الشيخ. بالنسبة هل مثلا المبلغ بالمثلا بنقل الوفاة هل له تأثير صلى الله عليك على أهل الميت وكذا أن مثلا يبلغهم مثلا بالتدريج وكذا صلى الله عليك؟ تدريج لأن مثلا يمكن ينصدمون صلى الله عليك ثم هو يسبب النياحة بانصدامهم بسمع الخبر وفاة وكذا. لا بد يسمعه يسمعه لي وسمعه عدد يعني قصد يحصل إليك هل يسمعه لي أهل العزيز سبحان الله أما أن يكذب لا يكذب لا يعني بالتدريج يخفف يعني يحصل إليك يكون مريض وهو ميت مريض وهو مثلا في حالة خطر وكذا ووصفته مصيبة يعني تدريجيا يحصل إليك وما عندهم خبر أنه مريض لا ما عندهم مثلا خبر مثلا حادث مثلا حصل لحادث فيخبرهم وقد مات ويخبرهم بالتدريج يقول مثلا أنه في حالة خطر وكذا وأنا ما يمكن احتمال أنه يعني في سكرات الموت وكذا. الله أعلم. الله أعلم. صلى الله عليك. البراءة في الحديث ماذا تقتضي البراءة؟ براءة من الفعل من باب الوعيد هذا بعض من حقه في الكبائر. الله أنا بريء. بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية وجماعة يقول هذا هو الحق بالكبائر إذا قال فيها أنا بريء أولس منا. ما ظن الميت يا شيخ إنه يعذب بسبب نياحة قريبه. الله أعلم ما لا إله إلا الله. مثل ما قلت لك مستثنى ولا تجر واشرة أمره إلى الله. بعض الناس يا شيخ يتطير من إخبار أهل الميت يا شيخ ولا يخبرهم شيء يخاف أنه ينسب إلى لا النبي لما جاء خبر جعفر وصاحبه أعلن على المنبر وصلي أصاب أخذ فلان وأصيب وأخذ فلان وأصيب إن لم يعلموا اليوم علي مغادر ما يدرج يعلنها مباشرة يعلمها ويعزيهم أحسن الله عزاكم في فلان وأحسن الله عزاكم في فلان أحسن الله إليك. إذا بدا قال حدث سيارة كذا ثم يبين أحسن الله إليك يا شيخ هل كفارة الإظهار تسقط بطلاق الزوجة؟ كفارة الإظهار؟ نعم ما تجب إلا إذا كان بجامعه إذا طلق ما عنده كفارة لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يكفر.